بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس أركد، لا تعجل، لا خذ مع التحويلات وقد تركد شوي. هذا المجلس 47 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، ما زلنا في باب المحافظة على صلوات المكتوبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، المخرجان في الصحيحين. قال في الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، هذا ركن، وإقام الصلاة هذا الثاني، وإيتاء الزكاة هذا الثالث، وصوم رمضان هذا الرابع، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث من عمد الدين، لأنه من آخر ما ورد، حيث اشتمل على مباني الإسلام 5 العظام المصطلح عليها عند العلماء بأركان الإسلام، والعدد فيه مراد لقوله بني الإسلام على 5، فذكر المعدود بعده. وإذا ذكر العدد وعدد المعدود بعده فالعدد له مفهوم ومراد، فليست 6 ولا 4 ولا 7. وفيه لهذا الباب أن إقام الصلاة من مباني الإسلام، فلا قيام للإسلام إلا به، فإذا ذهبت الصلاة لا قيام لهذا الدين، وهذا مجمع عليه كما يأتي. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فهي عنوان الدين وشعاره. إذا كان الأذان وهو دون هذه الصلاة في فرضها، في فرضه وفي وجوبه، إذا تركه أهل بلد استحقوا المقاتلة على تركه وتأديبهم على ذلك، فكيف بالصلاة نفسها؟ وفي حديثه الآخر الثاني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. من آمره؟ ربي جل وعلا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. هذان التوحيد، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل هو الله بإفراده بالعبودية وحده دون ما شريك، وتوحيد المرسل هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. جمع التوحيدين ابن القيم في قوله في النونية: كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. وأن يقيموا الصلاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. إلا بحقها، بحق هذا الدين، بحق كلمته. فلو أتى ناقضا لا ينفعه صلاته لوجود الناقض لأصل الدين. وفي الحديثين أن من لم يقيم الصلاة لم يقيم للدين شعاره ولا مبناه ولا ركنه، وبالتالي لا يكون مسلما، فيستحق المقاتلة وذهاب عصمة نفسه وذهاب عصمة عرضه وذهاب عصمة ماله. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا حديث معاذ ابن جبل الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. إلى أي جهات اليمن؟ اليمن كل ما كان عن يمين الكعبة لمن كان واقفا على بابها مستقبلا المشرق، فما كان عن يمينه يمن، وما كان عن يساره فشام، تسهل إلى شام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى صنعاء وتعز ونواحيها، ولهذا أنشأ المسجد هناك، وهو من أوائل المساجد في الإسلام. وبعث إلى اليمن غيره، بعث أبا موسى الأشعري إلى مكان قريب من معاذ، وهي إلى ساحل اليمن، زبيد وبيت الفقيه والحديدة ونواحيها. بعث أبا هريرة إلى دوس، بعث أبا عبيدة إلى نجران، بعث عليا إلى شبوة وشرقي اليمن. هؤلاء المبعوثون 5، وش هقوتكم؟ علماء ولا ما هو بعلماء؟ هو من علماء الصحابة، وفيه أصل شريف في منهاج الدعوة إلى الله ألا يقوم بها الجهال، وإنما يقوم بها أهل العلم. هذا منهاج نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أمره به ربه، ففي آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي، أي طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومناسبة ختم الآية بتبرؤ نبينا من الشرك أن طريق الدعوة إذا قام على جهل أوصل إلى الشرك بالله، لأن الدعوة بجهل بدعة، والعلماء مطبقون على أن البدع هي بريد الكفر. وهذا تنبيه لمن عندهم رغبة في الخير واجتهاد فيه وعجزوا وكسلوا عن طلب العلم، قالوا نبي نخرج ندعو إلى الله، ندرب رؤوسنا مع الناس ندعو إلى الله. أولا خالفوا منهاج أنبياء الله في الدعوة إلى الله، وعاندوا وركبوا عنادهم وغرورهم بالتبريرات المختلفة. لما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: يلا اخرجوا مع معاذ وغيره، غيروا بيئاتكم، وهو الذي يعلمنا بقوله وفعله وتقريره طريقة ومنهاج الدعوة إلى ربه. ثم بين للنبي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حال المدعوين، وهذا من فقه الدعوة أن تعرف حالهم، فبين أمثلهم وترك أرداهم، لأنه إذا اهتم لأمثلهم لم يبالي بمن هم أردى. فقال: يا معاذ، قلت: لبيك. قال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. وكان في اليمن من بقايا أهل الكتاب من النصرانية ومن اليهودية بعدما طالها ما طالها من التغيير والتبديل. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وش ظنكم في أهل الكتابين، يعرفون التوحيد ولا ما يعرفونه؟ يا أخواني يعرفونه، وطولبوا به وجاءت به رسلهم عليهم الصلاة والسلام، لكن لما وقع فيهم ومنهم تقصير وانحراف فيه بدئوا به. وهذا الحديث فليكن أولا بتقديم خبر كان على اسمها اهتمام وحصر في أولوية الدعوة إلى الله أن تكون إلى إصلاح العقيدة وتقويم التوحيد لرب العالمين، ولا يتجاوز هذه الأولوية حتى يحققها. ودليلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما أمر بالدعوة إلى الله إلى ماذا؟ إلى توحيد الله في دعوة الأقربين ثم الأبعدين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أخذ على ذلك 10 سنين لم يدعو إلى غير التوحيد. ثم بعدها نزل فرض الصلاة. إذن وافق قوله هديه وما بعثه به ربه. قال فإنهم أجابوك لذلك، إلى توحيد الله وإلى توحيد المرسل عليه الصلاة والسلام بطاعته، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه الأولوية الثانية في الدعوة إلى الله إلى هذه الصلاة. وقوله 5 صلوات دل على أنها هي المفروضة، هي المفروضة. طيب الجمعة وين هي؟ بدل إيش؟ بدل الظهر. ثم العيدان نزل وجوبها بعد ذلك، وإن كان قول جمهور العلماء على أن صلاة العيدين فرض على الكفاية، وعند بعضهم سنة مؤكدة، وقول ثالث رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنها فرض عين على المستوطنين المقيمين. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وهي الزكاة. فالزكاة مواساة، تؤخذ من الغني يواسي بها الفقير. من يأخذها منهم؟ ولي الأمر ونوابه. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، إن أخذت الزكاة لا تأخذ أطيب أموالهم ولا أحسنها، وهي في كل نوع من أنواعها معروفة عند أهل البصيرة والنظر. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، قد تظلم في أخذك كرائم الأموال فتضر صاحب المال. وأيضا إذا أخذت أرض المال وأرذله أضررت بمن؟ بالمزكى له والمتصدق عليه وهو الفقير. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ما أسرع ما تبلغ إليه جل وعلا هذا المظلوم المقهور، سواء في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في دمه. هذه الأربع هي وجوه المظالم بين الخلق، في نفسه، في عرضه، في دمه، في ماله، وأعظمها ظلمه في دمه، إذ هو أعظم الذنوب وعيدا في الأدلة الشرعية. ففي آية النساء ولا أعلم ذنبا بعد الشرك بالله رتب عليه 5 أنواع من الوعيد كما في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففي الحديث أن الصلاة هي الركن الثاني بعد توحيد رب العالمين، فلا قوام ولا حظ في دين الله لمن لم يصلي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نعم. وعن شقيق بن عبد الله والصواب عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. هذان حديثان وأثر. فالحديثان الأول حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. وراكم بخلاء يا الأخوان، الحين صرت كرماء ومن أول تخافتهم فيها، الله يهديكم. اللهم صل على رسول الله. إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعلها عليه الصلاة والسلام فيصلا وفرقانا بين فريقين، بين المؤمنين وبين الكافرين والمشركين، وأكدها بقوله إن، دل على ماذا؟ على أن الصلاة لأهل الإيمان شعار، وأن ترك الصلاة زوال لهذا الشعار فتلحق صاحبها بأهل الكفر والشرك. الكفر ظاهر في أنه لم يقم دين الله، الشرك لأنه أطاع هواه وعصى ربه، ولهذا طاعة الهوى في معصية الله في أصل الدين من اتخاذ إلهه من اتخاذ هواه إلها. وفي السنن، وهنا عزاه إلى الترمذي وصححه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعل تركها أي الصلاة كفرا وشركا. وحديث بريدة يفسر حديث جابر، وحديث جابر يؤكد مدلول حديث بريدة، حيث جعلها نبينا صلى الله عليه وسلم فيصلا وفرقانا بين المؤمن والكافر. قال وعن شقيق بن عبد الله، ثم قال والصواب أنه عبد الله بن شقيق العقيلي العامري من عامر بن صعصعة البصري، توفى عام 108، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطبقته ومن بعده، وهو متفق على جلالته، قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا إجماع، إجماع حكاه عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ورحمه. وهذا الإجماع من السلف على أن ترك الصلاة كفر ينبني على مستند، ما في إجماع معتبر يأثم مخالفه إلا إذا بنى هذا الإجماع على المستند. ما المستند؟ إما دليل من قرآن أو سنة أو اجتهاد أو قياس. فأما القرآن والسنة فسمعتم حديثي من ومن؟ جابر وبريدة رضي الله عنهما. وأما القرآن فقول الله جل وعلا في آيتي براءة في أولها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. تابوا من أين؟ من الشرك والكفر، وأقاموا الصلاة، فدل على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله وليس أخا لنا في دين الله. وفي الأحاديث وما اتفقوا عليه لم يفصل صلى الله عليه وسلم في من تركها جحدا لوجوبها أو تعمدا بكسله وتهاونه بأدائها، وهذا ما مضى عليه الصدر الأول وهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم تابع التابعين في القرون الثلاثة المفضلة، حتى حكى الإمام الشافعي الثاني. منه الإمام الشافعي الأول؟ محمد بن إدريس أبو عبد الله المطلبي، هذا الشافعي الأول، توفى عام 204. من الإمام الشافعي الثاني؟ وين طلبة العلم؟ الإمام الشافعي الثاني هو محمد ابن نصر المروزي، متوفى عام 294، له كتاب جليل حكى فيه إجماع السلف على كفر تارك الصلاة، سماه تعظيم قدر الصلاة. قال شيخ الإسلام: وهو أعلم أهل زمانه بالإجماع، أعلم أهل زمانه بالإجماع، حكى إجماع السلف على كفر تارك الصلاة، ولم يفرقوا بين بين النوعين، تركها كسلا وتهاونا وتفريطا، أو تركها جحدا لوجوبها. فجاحد وجوبها وإن صلى لا تصح منه، كما لو جحد الزكاة وجحد الصيام وجحد الحج لا تقبل منه. فهذا هو المتفق عليه، لأن الصلاة أهم أركان الدين بعد التوحيد، والتوحيد شأنه وين؟ في الداخل. أما الصلاة فهي أعظم شعائر الدين الظاهرة، ولهذا تركها كفر. نعم، من تركها جحدا أعظم كفرا ممن تركها كسلا وتهاونا. ويا لله، كم من المسلمين الآن يسمون بالإسلام ويوصفون به وهم لا يصلون، تمر عليهم السنون، ومنهم من يبلغ 60 و70 و80 وهم ما ركع لله ركعة، يصلي في العيدين، يصلي في الجمعة وغيرها، اسم إسلام فقط، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قاله عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة فأيدوه عليه. ولا يهولنكم لما حصل التفريق عند المتأخرين في من تركها متعمدا أو تركها متهاونا، الحكم في الأدلة واحد، ولهذا ضابطها عند العلماء: من ترك صلاة حتى خرج وقتها الذي لا تجمع مع غيره وقع في الكفر. يمكن سمعتم فتوى شيخنا الشيخ بن باز أن من تعمد ترك صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس أنه وقع في الكفر، وفتوى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهما وجزاهما عن المسلمين خير الجزاء أن من صلى الفجر متعمدا بعد خروج وقتها أنها صلاة باطلة لا تقبل منه. والفقهاء يقولون: من ترك صلاة تجمع يستمهل إلى وقت مجموعها، ترك الظهر حتى خرج وقت العصر وقع في هذا الكفر، ترك المغرب حتى خرج وقت العشاء وقع في الكفر. والصلاة المتروكة هي أكثرها، إن ترك وصلى ينظر فيما ترك، ينظر فيما صلى، ويحكم عليه الحاكم الشرعي عندئذ بحكمه. فالمسألة جليلة ووالله عظيمة وخطيرة، وكثير من عباد الله عنها معرضون، وفيها مفرطون، وفي شأنها متساهلون متهاونون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب: انظروا هل لعبد من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الله أكبر. هذا الحديث لا بد أن يأخذ في قلوبكم يا رعاكم الله مأخذه، ولا بد أن يهزها هزا. وقد روى الترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. طيب، جاء في الأدلة الأخرى أن أول ما يحاسب عليه العباد الدماء، فكيف نجمع بينها؟ هذا الذي يسمى عند العلماء في الأدلة التي ظاهرها التعارض، ولأهل العلم فيها مسلكان شهيران عظيما: مسلك الجمع، ثم إذا عجزوا عن الجمع انتقلوا إلى مسلك الترجيح، وهذان مبحثان شريفان يدرسان في أصول الفقه وهي طرائق الاستدلال ويدرسان في أصول الحديث وهو مصطلحه. فكيف نجمع؟ الجمع والحمد لله متهيئ، فأول ما يحاسب عليه العبد من حق الله جل وعلا الصلاة. هذا يدل عليه على شرفها وفضلها ومكانتها. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد ومظالمهم إيش؟ الدماء، قبل العرض وقبل المال وقبل النفس. أول ما يحاسب عليه العبد هذه الصلاة، فإن نجح فيها فهو لما سواها أنجح. إذن هي المعيار والميزان لإيمانك صلاتك. تبي تعرف ميزانك في الإيمان انظرك في الصلاة. ليه يا أخواني؟ لأن الصلاة عبادة قلبية فيها النية والخشوع، وعبادة قولية فيها القراءة والتكبيرات والدعاء، وعبادة بدنية. وشلون يا صلاح فيها العبادة البدنية؟ لأن الصلاة فيها أربع حركات: قيام وقعود وركوع وسجود. هذه حركات الصلاة، ولهذا لا يداوم على الصلاة إلا المؤمن، حتى المنافق ما يداوم عليها، يصلي أمام الناس ويستخفي إذا لم يفقد. فإذن هي تطبيق لتوحيد الله جل وعلا. إذا أفلح في صلاته فهو لما سواها أفلح ونظر في سائر عمله، وإن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. فإن كان في صلاته نقص، وهذه والله صلاتنا، الله يرحم حالنا وضعفنا، فيها نقص، تجتولنا الشياطين والأهواء والهواجيس والهقاوي تأخذ بنا كل ما أخذ. قال الله جل وعلا لملائكته المحاسبين: انظروا هل لعبدي من نوافل، اللفظ الذي ها هنا، هل لعبدي من تطوع فسددوا به نقص فرائضه. ولهذا أخذ العلماء قاعدة أن أفضل النوافل ما كان من جنس إيش؟ الفرائض. فأفضل النوافل رواتب الصلاة القبلية والبعدية، في الزكاة الصدقات، في الصيام صيام النوافل، وفي الحج إتباع الحج والعمرة. فإن من منافعه إتباع الحسنة مثلها وتسديد الخلل والنقص الذي يقع في هذه الفرائض، ثم يرى في سائر عمله. وهذا يعظم في قلب المؤمنين تعظيم هذه الصلاة. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. أننا نصلي ونحافظ على الصلاة، والسؤال المهم الذي يجعل جوابه يجلجل في قلبك: هل تصلي عبادة أو إلفا وعادة؟ نصلي إلفا وعادة، لكن العبادة لا بد أن تكون مستحضرة، ولا تحتاج إلا إلى حركة في قلبك بنية أداء الفرض. ولهذا النية في العبادات كلها وفي الصلاة أيضا نيتان: الأولى نية المعمول له، لمن تصلي، ما ترجو من صلاتك، فإن رجوت ثواب الله والدار الآخرة وأداء فرضه يا سعدك ويا عظيم توفيقك. النية الثانية نية التمييز بين الصلوات. صلينا قبل شوي الصلاة أربع ركعات، وشي هي ظهر ولا عصر ولا عشاء؟ وش اللي ميزها؟ اللي تميزتها نيتك، وهي إرادة وحركة في قلبك أنك تصلي العصر. لا تتلفظ نويت أن أصلي العصر أربع ركعات حضرا لا سفرا مقبلا إلى آخر، هذه بدعة، إنما النية في القلب. هل صلاتك فرض ولا نافل؟ وش اللي حددها؟ هذه النية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن الخاشعين فيها. اللهم اجعلنا في صلاتنا من الرابحين، وفي عباداتنا من الفائزين، وفي توحيدك من الظافرين، ومن عبادك السابقين السابقين. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وإخواننا المسلمين أجمعين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين. نعم سم. أظننا في حديث معاذ بن جبل أبنى عن حكم هذه الجماعة تبليغ أو الأحباب بالوصف والنعت الذي يغني عن تحديدها، فحصل الجواب، هدانا الله وإياهم وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. نعم سم. أي العمال ولا غيرهم؟ أي يسأل أخونا يقول بعض العمالة اللي طبختهم الشمس وحنا نتبطح تحت المكيفات ونتنعم في نعم الله علينا اللي ما نستطيع لها إحصاء، يأتي يصلي مع الناس فيتأفف الناس من روائحه. لن أجيب على هذا السؤال إلا بشيء واحد، وش ودك لو كان هذا العامل أبوك أو أخوك أو كنت أنت وصفيت وراء المنعمين وهو في هذه الحالة، تحب أن يتأفف منك، أن يؤنف من رائحتك؟ كذلك كان آباؤنا من قبل، كذلك كنا من قبل ومن الله علينا. الحمد لله أنهم يصلون، والله يا أنهم خير من كثير من المتبطحين في بيوتهم هجروا الصلاة وتركوها. ثم هذا ليس منه هو بأن أكل شيئا وساءت رائحته، هذا من نقص الدنيا، من ضيق ذات يده. فارحموهم ولا تتأففوا منهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ودك تحبه وتضمه وتحسن إليه أنه أطاع أمر الله وصلى، وابنك وأخوك وابن عمك وقريبك وجارك هاجر للصلاة وهاجر للمسجد، وذاك في الميزان غير مستويين. الله المستعان. نعم من دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر وش يصلي؟ الحضر مختلف، هالرياض هذا اللي ما شاء الله يتسع من جنوبه إلى شماله 90 كيلو، تمسكهم السروات والزحمات، هل هو مثل قرية؟ الجواب لا. فمن دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر لم يشرع بعده في السفر فليصليها حضرا 4 ركعات ولو صلاها في الطريق وفي السفر. ومن دخلت عليه وقت الصلاة في السفر وبلغ الحضر فجمهور العلماء على أنه يصليها حضرا لذهاب سبب السفر الذي يقصر به الصلاة. فإن كان في طريقه ماشي مثل الدوائري، مثل الخطوط الكبير، خط القصيم، خط الشرقي، خط الجنوب، خط الرين، خط الحجاز، وأذن المؤذن وهو في طرف الرياض، فإنه في حكم المسافر، في حكم المسافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.